اليوم الذي بعمل عليه موجودة في مكان إجمالي على أين أوجدكم؟ نعم صورة من الموت الضاحي أو الضاحي أحسن فهذا يصنع صورة من هذا الموت فهي صورة وجود الموت ما هو الحق في الوزن الضاحي والضاحي ما يصرف وإنما وجود الحياة يكفي وجود الحياة أما وجود الموت ثم وجود الحياة ثم بعد ذلك رجعت إلى التجديد اصرف أو ضم على الصرف الآن سمينا رجلا بأحمر هذا من عنصر أو المساجد أو إلى آخر ما تقدم عن الأنواع بالنسبة للقسم الأول من أنواع الخمسة إذا رجعناه بعد ذلك إلى التجديد اصرف أو ضم على الصرف قال الناظم رحمه الله وإن عدمت فاعلا بلا فعل لم ينصرف معرفا مثل فقل بقوله وكل ما تأنيثه بلا أنث الاسم العلم ولهذا صرفت أرمن أرمن هذا اللفظ يدخل في المذكر والمؤنث يقال المذكر أرمن والمؤنث أرمن فالآن قوله بما تقدم في نظمه وكل ما تأنيثه بلا أنث وهو إلى عرض غير منفرد قال هنا الشارح في تنبيهه المراد بقوله كل ما تأنيثه بلا أنث الاسم العلم وقد أشارنا هذا المشكل الله نفسه هو إلى عرضها غير منفرد ما كان تأنيثه بما ألف

الإحسان كان يولد من اليقين. لكن ترجع إلى الله مثلا وإن كان مثلا يجعلون راجع إلى الله الثاني ما هو راجع إلى الله لذلك يقسمون على الكف التي ترجع إلى الله منها التحليل سواء كان بالشرع أو بالنفس أو بالنص أو بغيره أو بالعلم هذه يجعلون راجع إلى الله. قال رحمه الله ومن دائما من هذا ما تحمل أينما قال ولو نذكرت شيئا من ذلك فقولك ورسل فاطمة وفاطمة أخرى فرسته لبقائه على عينها واحدة أن تبدأ. قال وأنت ما جاء برجل فعل مجراه في الحكم بغير فصل فقولهم أحمد مثل أذهب كقولهم تغلب مثل تضرب. حاصل هذا حاصل هذين البيتين أن ما جاء من الأعلام على وزن الفعل كأحمد وتغلب فإنه يجري مجرى التعريف بغير أنف إذا توفرت معنى عليه فإنه يمنع من الصرف. هذا هو حاصل هذين البيتين أن ما جاء من الأعلام على وزن الفعل كأحمد وتغلب وغير ذلك من الفعل فإنه يجرى التأنيث بغير الألف أي بالحكم بحيث أنه يمنع من الصرف في العلمية وزن الفعل يمنع من الصرف العلمية وزن الفعل التأنيث بغير الألف يمنع من الصرف العلمية والتأنيث وهذا كذلك يمنع من الصرف حكم وحكم التأنيث بغير الألف أنه لا بد من معنى علتين إذا هو ترجع لفظ وأخرى ترجع إلى المعنى فيأخذ نفس الحكم أي أنه يمنع من الصرف بالعلمية وزن الفعل من غير فصل أي من غير فرق من غير فرق المراد الفصل هنا أي من غير فرق. قال فأقول مثلا أحمد مثل أذهب تماما تمنعه من الصرف من علمية وزن الفعل فهذا هو معنى قوله وحجب ما جاء بوزن الفعل مجراه مجراه يعود على قوله وكل ما سمعته بلا ألف أي أنك تجري ما جاء على وزن الفعل وفيه علمية مجرى كل ما سمعته بلا ألف في الحكم أي بما الصرف من علمية ووزن الفعل من غير فصل أي من غير فصل أي من غير فصل لا نظن يجعل على كل ما تعنيته بلا ألف والشارح من الصرف على نظن صلى التكاتي عندنا الثاني حقيقة أنه عاد الضمير بعد ذلك قال تنبيه الضمير في مجراه يعود على كل ما تعنيته وفي الشرح يجعل الضمير يعود على نظن صحيح غير من الشراح أعاد الضمير على متغسل وكل ما تعنيته بلا ألف فيكون شرط النجيه هكذا أن ما جاء من الأعلام على وزن الفعل كأحمد وتغلب يجري مجراه كل ما تأنيث بلا أمس الحكم يجري مجرى كل ما تأنيث بلا أمس الحكم من حيث عدم الصرف مولاد العلمية وزن الفعل فيما تقدم من العلمية والتأنيث هذا هو الصرف الصحيح من جيد والشارك يعيد ضمير في مجرى عن الجهل تجريه مجرى الجهل نعم هذا كلام صحيح تجريه مجرى عن الجهل أي أنك لا تنوم ولا تجرى المصيب كلام لكن المقصود بالضمير هو يعود على أن يتقدم كل ما تأنيثه بلا أن واضح أن الشرح من البيت البيتين هكذا تشرح من غير فصل لا عندنا فصل عندنا فصل فالحاصل يا اخوان ان من الاستثمار الذي يسمى النصاص اذا وجد فيها العلميه والجهل تقدم المعنى وهذا الفعل ايضا يمنع الصرف مع الوصيه هذا الفعل يمنع الصرف مع الوصيه كذلك ايضا مع العلميه لكن دون تقدم مع الوصيه لا يكون الا على وزن افعل ومع العلميه يكون على افعل وعلى غيره افعل كما اشار الناظم كاحمد مثل اذهب وتقلد مثل صدر قد يكون على افعل وقد يكون على غير افعل اما هناك ما لا يكون غالبا الا على افعل اي مع الوصيه قال اي وجه ما جاء من الاعلام على وزن الفعل الخاص به مجرى الفعل بغير فصل صحيح ان التمييز يعود على وكل ما تانيته تجريه مجرى كل ما تانيته بلا ان لا يكون تنبيه قال اي وجه ما جاء من الاعلام على وزن الفعل الخاص به مجرى الفعل بغير فصل بالصاد المهمله أي بغير فرق فلا يدخل وجر ولا تنوين نعم لا يدخل من الصرف ما تقدم جر ولا تنوين يشبهه الجهل أي الشبه الحاصل الجهل فأحمد وأسعد على وزن أذهب المضارع المجرور في همزة المتكلم أي نعم أحمد وأسعد وأزهر وأكرم هذه كلها تمنع من الصرف قال فأحمد وأسعد على وزن أذهب المضارع المجرور بهمزة المتكلم وتغلب بالمثنى فوق والمعجمة المعجمة من مربوطة في حرف المجرور يقال له معجم وسميت هذه الحروف بحروف المعجم لأن غالبها مربوط فسميت حروف معجمة المجرم هو الشيء الموضوع والذي هو مغفلون يقولون مهمل يقولون له مهمل يسمونه مهملا وهذه التسمية أغلبية حروف المجرم وذلك مهمل ليس من الموضوع حتى إذا كان بعضهم أنها تسمية أغلبية قال وتغلب المثنى فوق والمعجم وهو اسم قديم كتضرب وثنى يزيد ايضا ممنوع من الصرف والمنع عن الصرف معنوية وزن الجسم ممنوع وزن الجسم وهو على وزن يعين لكن حصل له اعلان بالنقل حصل له اعلان بالنقل فصار يزيد وان الاصل على وزن يعين يزيد يزيق لكن لما تحرك حرف عنده ثقلت الحرف عليه نقلت من الصحيح قبله نقلت من الحرف الصحيح قبله فصار يزيق وإن الأصل يزيق فنقلت حركة الآية من الزاي فبقاعدة قبضية عندها وكانت من أقول الصح أن الحرف المعتني إذا تحرك وقبله الحرف الصحيح نقلت الحركة إلى الحرف الصحيح قبله وإذا كان ثقيلة على هذا المفهوم قال وكذا يزيد ويزيد الأمر للذكر يزيد وينقص ولا يزيد الذكر وينقص وكذلك يشفر أصل فعل ثم هو معلوم ثم نقيل إلى التدمير ويمنع من الصرف يجعل هو الأمر الفعل ومن الأسماء التي على وزن الفعل ما أصولها هيك أصولها أفعال نقلت من فعلنا إلى الاسم أحمد ممكن أصول أسماء بالأصل من دون الاسم نعم يصلح كلام أحمد المال يصلح لكل وصفه كل ما أيضا يصلح وكل علما أصولها أحمدين مثل أكرم قال وكما يزيد ويشكر بالمثنى فتكون مرد لأحمد ولتغلب ومجراه بضم الميم عندنا أظن الصفة أقرب هذا الذي أشرنا إليه. ومن جراءه ضم الميم، فالهاتي ضمير عائد على ما في كل في ضربه، وكل ما تأليقه بلا ألف. فإذا اشترك كيف يكون؟ وكل ما جعل وزن الفعل وهو علم فإنه يجري مجرى ما كان تأليقه بلا ألف. واضح هكذا يكون، أي في الحكم يجري مجراه في الحكم، أي من عطاف هذا لا يكون الشرع. قالوا مجراه بظن الميم، فالهاتي ضمير عائد على ما في ضرب، وكل ما تأليقه بلا ألف، أي فهو إذا عرف غير منفرد، وإن نكر صرف ثمرات لأحمد وأحمد آخر. نعم إذا نكر صرف، لأن هذه أو هذا النوع الذي نحن بصدد الكلام عليه لا بد معه من إيه؟ من تعريف، لا بد معه من تعريف العلمية، وأما من غير تعريف فإنه مفرد. وأما القسم الأول في كل موطن، سواء كان في موطن التعريف أو في موطن التنكير فإنه يمنع من الصرف، أما هذا لا، فلا يمنع إلا في موطن التعريف غير علمية. الذي نحن نصدق الآن ستة أنواع تحت القسم الثاني. شروطك أزود من سنة الوقتية يعني يضم ونسبر الوجه الصعلة في هذا الأفعال وذو الفعل، يشترط الشروط الذي سبق معنا في الوصية عن المؤنث يكون الوصية على العمل. يقول ما خل يشترط يعني الشروط المتقدمة يكون مؤنث على فعلاء أفعال فعلاء، لا هذا الشروط في ما يغلق. سمعت الكلام الذي تكلم به قال فهو اذا عرف غير منصرف، واذا نكر صرف كما رأت لاحمد واحمد اخر. نعم تقدم كلام شرحا. قال وان عزلت فاعلا الى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل. انتقل رحمه الله الى ما يمنع الصرف بالعلميه وايش والعدم، بالعلميه والعدم، فهذا النوع هو الذي هو عدله تقديري، هذا النوع عدله تقديري، ويكون وزنه على فعل كما اشار رحمه الله. وان عدلت فاعلا الى فعل فانه يمنع من الصرف، ويكون المانع له من الصرف العلميه والعدم. وهذا النوع محصور الذي هو عدم التقدير يكون على فعل ومعدول من فاعل، فهذا محصور في 14 قسم تحفظ ان شاء الله ولا يقص عليها، وطلب عند المسلم فقط. تقول العدم خروج الكلمه عن صيغتها الاصليه، خروج الكلمة عن صيغتها الأصلية، فبعل معدول عن فاعل، صيغة الأصلية هي فاعل، هذا عدم تغييري مثل الحقيقي، العدم الحقيقي فيما تقدم من الأعداد مثنى وثلاث ورباع، فتلك عدلها حقيقي، وأما هذه فعدلها تقديري، لأن العرب وجدتها من نوع من الصرف، أي الأعلام التي علمها عنه، وجدتها من نوع من الصرف وليس فيها إلا إن العلمية، والعلمية لا تكفي وحدها، فالتمس لها علة أخرى وأقرب العلل إلى ذلك العدل، حتى لا تنحرم قاعدتهم، وهي لا بد من وجود علتين، وعمر ما فيه إلا علة واحدة العلمية، حتى لا تنحرم القاعدة عليهم، التمس علة أخرى، فقالوا إذا أقرب شيء يكون هذه معدولة، هذه معدولة عن فاعل، لأنه قد وجد هذا فيما كان عن فعل من غير أعلام. وجد فيه العدل من فاعل. فقال المفيد العلامة التي على فعل على ذات مثلة الذي وجد فيه عدل حقيق من فاعل. فقال إذن عمر معدوم من عامر وزحم من زاحم وزفر من زاتر وغبل من هادم إلى آخر لا نسمع سنة كيابة على ذات. يحام من جاحم جاحم سيكون يحام من ايش سيكون يا اخوان جاحم من جاحم يحام من جاحم جاحم جاحم جاحم جاحم لإطلاب الحديث وزنة في أصميرها لكن بيان جاهز ونسف لديه وزنة في أصميرها جهان جاهز فهو محدود وقل لك من قاجح وجسم من جاسم وفتم من قاسم وجمح من جاسم وهكذا بكرة يبيت تعليم يعني أنه هو مصاحب قائد يزوكين لدرع فأنه راجع الهدف من أراد حصر هذه الأصميرها موجودة الآن فالأول التي هي محدودة عدم تقديره بالعلامة أنا أول من يوثناك قال وإن عدمت فائلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل وهذا لابد معه من تعريف الذي هو معدوم من فاعل لابد معه من تعريف وهذا العدم هو التقديم الذي تقدم إشارة إليه سهل الحمد لله تقدم معقول نظر الخاص قال أي أيوة وإن عدلت فائلا إلى وجه الفعل بظن فاء لم تصرفه أيضا إذا اقترن به التعريف لا بد من ذلك أما إذا لم يكن ثم تعريف فيصح إذا اقترن به التعريف بالعلمية فعمر معدولا عن عامر وزحل لنجم في السماء السابعة معدولا به عن داخل من قولهم دخل عن مكانه بالذال إذا بعد ودخل المكان أيضا إذا كان وعرا كمضر بالضاد المعجمة اسم قليلة كمضر ولا كمضر كمضر يعني وزن كمضر كمضر بالضاد المعجمة اسم قليلة لكن مضر ما نعلم مصطرف موضي ما هو عدل ما هو ما نعلم مصطرف مضر العدل يرسلين على المرسلين ما يقال عن العدل إذا وجدت إلى غير العدل فلا نلجأ إلى العدل نقول العلمية والتعريف وهو الحاصل بقوة هو على فعل لكن ما نقول العلمية والعدل وإنما نقول العلمية والتعريف أقول لكم جمل هذا الطوال أظن بجمل أو مكان لا بس سمع أكثر من عمله يكون ثم جنة أجر بجان هي قم سنة وأكثر من الله قال كمضر بالضاد المعجرة اسم قليلة من قوله مضر اللبن ومضر ومضر إذا حمض تكرم وفلح ونصر فهو ماضي فإذا كان نكرة صرد وجرت انصرف إذا كان نكرة انصرف وإنما يمنع من الصرف هذا الذي على فعل معدول من فاعل إذا كان معرفة على من أما إذا كان نكرة صرد هو طائر صرد هذا وجرت معروف الحيوان الكويتة أنه جرت الكويتة فهذا يصرف لعدم وجود العلمية قال والأعجمي مثل ما والأعجمي قال تنبيه إنما عدل لفاعل إلى فعل لأن يتوهم إرادة الوصف المنقول منه نعم عدل لفاعل إلى فعل لأن يتوهم إرادة الوصف المنقول منه عدل إلى فعل لأنه من أرضه

هو الذي يستعمل عندهم على من، ونحن كذلك ننقله أيضا على من، ويكون زائدا على ثلاثة أحرم، ويكون زائدا على ثلاثة أحرم. وأما لوس ولوس فهذه كفرة لعدم الزيادة فهي ثلاثين. فإذا شرطان، الشرط الأول تأخذ العلنية عندهم ونحن نقوله كذلك، والشرط الثاني زيادة على ثلاثة أحرم وسيشين لها. أهرم من الصرف مثل إسرائيل. لكن ما سوى لنا ضد الفرضيين هذا ما في هذا هذين أولا ها ثم بعد ذلك قانون قد أشرنا إلى الخلاف. قانون عندهم ليس بجوز ليس يجب، ثم العرب نظرته علما يمنع من الصرف عند الجماعة من الدكان عند الجمهور يمنع من الصرف، والصحيح أنه صرف أنه يصرف فلا بد من الصرف العلمية. طيب هل يوجد في القرآن يا أخي ألفاظ عجمية؟ الله يقول باللسان العربي المبين شهد إبراهيم ها؟ إن هذا الاتفاق أن علمية الأعلام تخفى على من هي علم لكن غير علم. هذا الله حتى أعلام عجمية على القول بأنها عجمية، والعلم يخفى على من هو علم بلا كلمة ها؟ عرب ما قيل هذا أنها عذبة، فالقرآن ليس به لفظ عجمية، كل الألفاظ التي فيه ألفاظ عربية للسان العربي المبين. وأما هذه الألفاظ عذبة ثم جاء القرآن على ما كان العرب تستعمل هذه الألفاظ. قيل هذا والشيخ رحمه الله يرجح قول جرير أنه عربي، هذا هو الأصل، وجود بعض الكلمات العجمية لا يخرج عن العربية، لا يخرج عن العربية، لأنه يعني ذكر ناشئة الليل، ناشئة هذه كلمة حدثية، وذكر أيضا كلمة هندية، وذكر كلمة فارسية يجري في الهندية. وانت صح؟ لا. ها؟ أي نعم. راجع المذكرة في هذا البحث فيها الموجود، وغير المذكرة أيضا من السنة الأمر سهل، أمر سهل، عربي هذا هو الأصل. وهذه الألفاظ الموجودة التي هي قليلة كالتبرد وكأيضا ناشئة وكبعض الألفاظ فهذه لا تخرج عن أنه عربي، هذه نادرة ولا تخرج عن كونه عربي. هذا أحسن الأقوال عند الشرعيين أنه عربي، وجود بعض الألفاظ النادرة لا يخرج عن كونه عربي. وأما بعضهم يقول لا هذه أبدا ألفاظ عجمية، وأما هذه الألفاظ إذا استبرد وناشئة فهذه عربية، هي نعم في الأصل كانت أعجمية لكن العرب استعملتها ثم جاء القرآن على ما هو الحاصل في لغة العرب، على ما هو الحاصل في لغة العرب، فهو يذم بجميع الألفاظ العربية ما يوجد فيه لغة أعجمية. وأما الإعلام فتخفى على من يعني حكاها الله سبحانه وتعالى فتخفى بلفظها. المهم الأمر بخلاف كما تعلمون. قال والأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل، أي والاسم الأعجمي في الوضع كميكائيل وإسرافيل في الوضع، أي لابد أن يكون هناك علما عندهم ونحن كذلك استعملناه. أي والاسم الأعجمي في الوضع كميكائيل وإسرافيل وإسماعيل وإبراهيم مثل ما جاء بوزن الفعل الأعجمي مثل ميكائيل كذاك، أي كان الذي جاء على وزن الفعل فإنه يمنع من الصرف. وكل الذي أيضا جاء معدولا نعم العلمية كذلك كما سيأتي. قال مثل ما جاء بوزن الفعل ومثل المعدول من فاعل فكذلك إشارة إلى ما تقدم من الأسماء فلا بد معهم العلمية كالأشياء المتقدمة. ومثل المعدول من فاعل إلى فعل في الحكم وهو منع الصرف إذا عرف بالعلمية نحو وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وما إعراب هذا؟ وما الواو حكم قبلها؟ نعم ما حرف نفي؟ ظاهر موصولة والذي أنزل أنزل فعل مضارع في الصيغة فعل ماضي في الصيغة إذا حرف جر إبراهيم لأننا من الصرف إبراهيم مجرور من بإلى وعلى مجرورين أسحم يا ربنا أسفل من الناس وإسماعيل وإسحاق يعبد كله وإذا المحفوظ على إبراهيم أحسن المحفوظ على إبراهيم والمانع له الصرف العلمية أيضا كل من يعني من الأسفل والعقل ألف معطوف ما في مانع أن تقول ولكن يكون العطف على الأول إذا كان بالواو وإذا كان بالفاء أو بالضمة كل شيء على ما قل له ولعلهم يزيدوا أول أما بغير الواو فالعطف كل شيء على ما قل له أما إذا كان بالواو العطف يكون على الأول كله معطوف على الأول وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإبراهيم وإسماعيل كلهم معطوف على إبراهيم وإذا كان بالفاء إبراهيم فإسماعيل فإسحاق فيعقوب كل واحد عن الذي قبله كل واحد عن الذي قبله وهذه قاعدة في شروط العقد إذا كان العقد بالواو فهو على الأول قال فلو كان نكرة غير الأعلام من الفاضل انصرف نعم كالجبال هذا نكرة ولجام ما يوضع فيه الفرس هذه نكره فهذه كفره لا تمنع النصره تقول اشتريت زجاجا ووضعت لجاما على فرسي ووضعت لجاما على فرسي فهذه كفرت لانها نكرات عنهم ونحن كذلك العرب نعمل لها اسماء جمال تنبيه اطلق الناظر منع الاسم الجميل الصرف وشرط ان يكون رباعيا فاكثر وايضا شرطه ان يكون في الوضع عندهم ايش اعجمي علما ان يكون في الوضع عندهم علما ونحن نظناه كذلك قال التنبيه اطلق الناظم منع الاسم الاعجمي الصرف وشرطه ان يكون رباعيا فاكثر نعم هذا هو شرطه ان يكون رباعيا فاكثر فمن ذلك صرف لوط ولوط نعم اسماء جميله إنا أرسلنا لوطا إلا آل لوط فهذه صرفت مع أنها أعجمية لأنها ثلاثية قال وشرط أن يكون رباعيا فأكثر أو متحرك الوسط صحيح خلاف هذا أنه يصرف وإن كان متحرك الوسط وشرط أن يكون رباعيا وأما الثلاثي فإنه يصرف مطلقا لو كان محرك الوسط أو ساكن الوسط كنوح ونوح ومحرك الوسط كلمس وشتر لمس وشتر فهذه أسماء جميلة محركة الوسط عند جماعة من النحاة يرون منعها يرون منعها والصحيح صرفها وهذا الذي اختاره ابن مالك رحمه الله وهذا مذهب الجمهور وهو مذهب الجمهور قال ابن مالك ثم صرح بإلغاء عتبة الثلاثي مطلقا الصرافي وابن برهان وهم خروف ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا هكذا قال رحمه الله ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا فعلى هذا الاسم الأعجمي الثلاثي يصرف مطلقا ساكن الوسط كنوط ولوط أو محرك الوسط كشتر ولما شتر ولما ويصرف لأن العجمة يكون ضعيفة العلم ضعيفة أي علم ضعيفة أما الشارح يرى مذهب من حاجة هذا التفصيل عنه من حاجة من حرف الوسط وصاحب الوسط هو الذي اختاره رحمه الله قال وشرطه أن يكون رباعيا فأكثر أو متحدث الوسط فإن كان ثلاثيا ساكنا وسط كنوح ولوط انصرف لخسبته نعم انصرف لخسبته هذا الصحيح بالنسبة للشافعي وبالنسبة للمتحدث الصحيح من خلال جواب الرابع الشافعي والأدلة على صرفه صرف هذا اللون ساكن لوط ما ذكره نعم السماء إلا أرسلنا لوطا وأيضا إلا آلة لوط هذا جاء به القرآن ولن يأتي أو لن تأتي لغة العرب غير هذا لا في المحرك ولا في الساكن والذين منعوا المحرك انما هو قياس على السفر انما هو قياس على السفر قال الحركه تكون مقام الحرف الحركة حركة الوسط تقوم مقام الحرف. أما السماع عن العرب فلا يوجد في الثلاثي لا الساكن ولا المتحدث كما نص على ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى. فليس معهم السماع الذين منعوا هذا النوع المتحدث أو الذين جاز الوجهين في الساكن، ما عندهم سماع. قال قال والاسم الأعجمي في الوضع السمي كعين إسرافيل إسماعيل إبراهيم مثل ما جاء تأنيث من الأعلام بالألف. ولو كان نكرا لما ليس على وجهه لأنه ليس كذلك استعملناه. وقالوا ليسوا بندارا أيضا عندنا أعلام التي استعملناها أيضا بندار لأنه ما استعمل عندهم الأول أمر علم، ما استعملوا علم وإنما استعملوا أسماء أو استعملوا الأسماء أجناء أجناء. قالوا من جيد بندار كأنه الذي يعني عنده علم كبير وقال له بندار من بندر المدينة اللي تجمع الناس قال لها بندر من أرنا بندر وحمس وجو هذا